ونستكمل القراءة في هذا الكتاب الماتع الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وهو المعنون بعنوان الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وما زال الكلام موصولا حول الدعاء وأن القرآن شفاء. ثم قال الإمام: لكن بقي عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه، احنا ذكرناهم ولكن سأعيدهم لما فيهما من فائدة. أحدهما أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير، وتكون له بصيرة في ذلك بما شاهده في العالم، وما جربه في نفسه وغيره، وما سمعه من أخبار الأمم قديما وحديثا. في ملحوظة يا أخوانا الله يبارك فيكم حتى ننتفع، إحنا كلنا بشر، والأصل فينا الخطأ والزلل. فإذا أخطأت ونزلت عليك العقوبة فاعترف واتعظ واعتبر. ما حدش يدرى، يعني أنت عملت مصيبة وربنا سبحانه وتعالى من محبته لك أرسل عليك العقوبة القدرية، خلاص بقى خذها عظة وعبرة وابتعد. طيب أخطأت مرة واثنين وثلاثة والله عز وجل أسبل ستره عليك، انتبه واقلع قبل أن يكشف عنك الستر. أدي مقصد ابن القيم لما قال بما شاهده في العالم على نفسك وعلى غيرك. ليه يا أخوانا؟ لأن كثير منا لفرط إعجابه بنفسه يتأمل في أحوال غيره ويترك أحوال نفسه، وده خطأ. شوف بقى السلف يقولوا إيه. يقول الرجل منهم: إني لأعصى الله، فأجد ذلك في خلق دابتي وزوجتي. ودي من الفقه الدقيق، يعني هو ماشي كويس فجأة جه يركب الدب، نفرت به كسرت ظهره، جه دخل يقول لي هات ما أكل، قالت له الأكل في المطبخ ولا عساك مكان. هو بقى من ذكائه يبدأ يفكر، قال طب ده حصل ليه؟ ده أنا الصبحية خارج باسل إيديا وقلت روح ربنا يردك سالم غانم، وأنا رجعت لك أهو سالم ومعايا الأكل أهو، دي قبل فيفطر. لما فعل معصية؟ ده يا أخوانا من الفقه الدقيق، وهذا الذي أناشدكم بالله لي ولكم أن نتعظ بأحوالنا وبأنفسنا قبل أن نتعظ بغيرنا، حتى نستفيد ويؤثر فينا مثل هذا العلم. ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن، فإنه كفيل بذلك على أكمل الوجوه، وفيه أسباب الخير والشر جميعا مفصلة مبينة. ثم السنة، فإنها شقيقة القرآن وهي الوحي الثاني، ومن صرف إليهما عنايته اكتفى بهما عن غيرهما، وهما يريانك الخير والشر وأسبابهما، حتى كأنك تعاين ذلك عيانا. ومع ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة، ورأيته بتفاصيل ما أخبر الله به ووعد به، وعلمت أن من آياته في الآفاق ما يدلك على أن القرآن حق وأن الرسول حق وأن الله سبحانه وتعالى ينجز وعده لا محالة. فالتاريخ، انتبه لكلمة الإمام، فالتاريخ تفصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله من الأسباب الكلية للخير والشر، وبناء عليه من أراد أن يعظ الناس ويؤثر فيهم وبدأ يأتي بالقصص المكذوبة أو المفتراة من عنده، قل له أنت كده مفلس. ففي الكتاب والسنة مئات العظات والعبر، ليس ثم داع أن تخترع قصص وتكذب لتؤثر في الناس، لا ده موجود، الواقع موجود، والقرآن والسنة فيهما ما يكفي العباد وزيادة. الأمر الثاني، انتبهوا بقى، أن يحذر مغالطة نفسه له على هذه الأسباب، وهذا من أهم الأمور اللي هي يا أخوانا مغالطة النفس والكذب على النفس ومداهنة النفس. أخطر حاجة يقع فيها طالب العلم إنه هو يغلط نفسه ويكذب على نفسه ويداهن نفسه تأثرا بكلام الغير عليه، ودي أخطر حاجة. علشان كده سد ودانك على من يمدحك، وافتح أذنيك لمن ينقضك. ده التصرف السوي، لأنك إن فتحت أذنيك وفتحت قلبك لكل من يمدحك، والله إن كنت شيخ المتواضعين ستصاب بالعجب ومن ثم الكبر الذي يؤدي إلى الشر. بعض الناس يا أخوانا يبدأ يكذب على نفسه حتى يصدق، يبدأ يداهن نفسه حتى يصدق، يبدأ يغلط نفسه. وعشان كده بنقول أول خطوة في معالم التربية ولكي يتربى الإنسان كما ينبغي الصراحة مع النفس. يعني خليك صريح يا أخي، حصل كتوة كتوة كتوة كتوة، ما يقول أنا غير كده خالص، أنا غاش حاجة يا عم، ده الناس تأثرت وفعلوا وفعلوا، ما تشغلش مالك، ده أنت دخلت المجلس هزيته، ما تتأثر، أنت تعلم حقيقة نفسك. وهذا هو المذهب المرضي عند علماء السنة، ورحمة الله على الإمام الحسن البصري حينما يقول المؤمن في الدنيا كالغريب لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها، للناس شأن وله شأن آخر، الناس منه في راحة ونفسه منه في عناء. أعيد تاني كلام الحسن البصري، المؤمن في الدنيا كالغريب لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها، للناس شأن وله شأن آخر، الناس منه في راحة ونفسه منه في عناء. الناس مستريحين منه ولكن نفسه في منتهى التعب منه. ليه؟ بالبنصات، ألست صاحبتي كذا؟ ألست صاحبتي كذا؟ ألست صاحبتي كذا؟ يبقى المغالطة أخطر شيء، ما تغلطش نفسك. ومش كده وبس، ده من الأشياء الممتعة أن العبد فينا إذا اختلى بنفسه وصارح نفسه بعيوبها وبعوارها لن يعلم به أحد قط. صح؟ من لا يعرف الله عز وجل يرفع عليه شيء؟ طب وهو الله سبحانه وتعالى يتكلم فيك، أنت من أنت؟ يبقى بناء على ذلك لا أغالط نفسي حتى أقف على حقيقة أمري، ومن ثم أبدأ في العلاج وفي العمل الصحيح. يقول نعم، لا أسئلة، لا ونفسه منكم ونفسه منكم في عناء، لأن هو الناس اللي متراحة ونفسه منكم منهم في عناء، مش من كلمة شرط خالص شرفها، ونفسه منهم في عناء، نفسه تعبانة منه. يعني إيه بالمرصد ده؟ قبل يا شيخ محمد، يلا انا شيخ اكمل ولا في حاجه اقولها ثاني؟ طيب، يقول وهذا من اهم الامور، فان العبد يعرف ان المعصيه والغفله من الاسباب المضره له في دنياه واخرته، وده اصل الكتاب، يعني اصل الكتاب كله اثر الذنوب والمعاصي على العبد، ولا بد ولكن تغالطه نفسه بالاتكال. انظر بقى هو اكتب في الهامش كده، انواع مغالطه النفس، انواع مغالطه النفس. ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته طارة. نعم، يبدا يغالط نفسه، ده رحمته واسعه ومن انكر وغفر الذنوب ومن انكر، ولكن ما الذي يدريك أنه سيغفر لك؟ طيب ما الذي يدريك أنك ستوفق إلى التوبة بعد الذنب؟ طيب ما الذي يدريك أنك لن تموت وأنت على المعصية؟ فاكرين اللي احنا قلناه قبل كده، قلنا إذا ينبغي على العبد إذا أراد أن يفعل ذنب يسأل نفسه أسئلة قبل ما فعله. طيب ما المانع أن تموت وأنت على الذنب؟ ما فيش مانع. ما المانع أنك لا توفق إلى التوبة بعد الذنب؟ وارد. ما المانع أن الله عز وجل لن يتوب عليك؟ وارد. فإذا كانت الثلاث أمور مستحيل عندك تأتي بها بجواب قاطع، من باب أولى ابتعد عن الذنب. يبقى أن يتكل على عفو الله ومغفرته طارة، وبالتسويف بالتوبة طارة. النوع الثاني من المغالطة، بالتسويف بالتوبة، يسوف بكرة بعد بكرة السنة الجاية إلى غير ذلك، وبالاستغفار باللسان طارة، أي أنه قد أستغفر الله أما القلب مصر على المعصية، وبفعل المندوبات طارة. يعني إيه؟ وبفعل المندوبات طارة، يعني يفعل المندوبات. يقول لك إن الحسنات يذهبن السيئات، طب ما الكلام ده حق، ولكن ما هي الحسنة التي تذهب السيئة، وما هي السيئة التي تذهب بالحسنة؟ عندك دليل؟ ها، ما هو قال إن الحسنات يذهبن السيئة، كلام عام وحق، ولكن التفصيل يحتاج إلى دليل. عشان كده العلماء بيقولوا وهناك سيئة لا تبقي على حسنة وهي الشرك، وهناك حسنة لا تبقي على سيئة وهي التوبة النصوح. وما أدراك أنك أتيت به؟ يقول وبفعل المندوبات طار، وبالعلم طار، أن يحتج بالعلم وأنه فعل الخير إلى غير ذلك، وبالاحتجاج بالقدر طار. واخد بالك؟ بالاحتجاج بالقدر طار، وده سيأتي في العقيدة. يقول لك خلاص أنا أعمل إيه؟ ربنا قدر علي. أتبع تفعل الشر وربنا قدر عليك؟ تحتج بالقدر في المعاصي؟ لا، الاحتجاج بالقدر يكون في المعائب ولا يكون في المعاصي، كما اتفق على ذلك أهل السنة والجماعة. وبالاحتجاج بالأشباه والنظائر طار. بالأشباه والنظائر والعلم عند الله عز وجل. مقصد الإمام في هذه الكلمة أنه يقيس نفسه على غيره، وخبرك يقيس نفسه على غيره، يعني ينظر إلى ما وقع فيه القوم من خلافات، وينظر هو إلى ما فيه من خلافات، يجد أن هو ده يقول ده الحقوق كويس له، إيه من العمل ده، إحنا قطعنا الطريق وخدنا إرشيه وسبنا الناس، إحنا أحسن من اللي قتل بكتير، يلا يا رجل زي ما أنت. يبقى الأشباه والنظر. قال وبالاقتداء بالأكابر تارة أخرى. يعني إيه؟ يعني يجعل نفسه في مصف الأكابر. ودايما كلمة الأكابر بالاستقراء إذا صدرت من شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم تصرف إلى الصحابة بالاستقراء. إيه معنى الاستقراء؟ ها؟ يعني تبعنا كلامهم، قال لك دايما الأكابر بيطلق على الايه؟ على الصحابة، رحمة الله على شيخي الإسلام ورضي الله عن الصحابة. وكثير من الناس، انتبهوا، يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال أستغفر الله زال الذنب وراح هذا بهذا. وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وقد غفر ذلك أجمعه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطايا ولو كانت مثل زبد البحر. علشان كده النصوص دي بيخطأ كثير من القوم في فهمها. واحد تخيل ما يعرفش حاجة خالص وقرأ النص ده، جه مثلا سأل واحد شيخ الحديث ده صحيح؟ قال له اسكت، ده في البخاري ومسلم. يعني ايه؟ قال له بس خلاص، لا انت عاوز حاجه ولا ليا دعوه، انتوا في سكه وانا في سكه، دي شغلتي. طب والصلاه ما تلزمنيش؟ طب وشغلك في البنك الربوي ما يلزمنيش؟ اهو حطت خطايا ولو كانت مثل زبد البحر. زبد البحر يعني ايه يا سيدي؟ يعني موج البحر. قال لا، ده المساله سهله خالص. اهو ده الخلط بقى، ده من اكبر انواع الخلط. ومن أجل هذا أرجو يا أخواننا، ممكن أنت كراجل داعية جيت مثلا موعظة فضل الذكر، موعظة من باب حث الناس على الأذكار، تذكر الأذكار الموظفة في اليوم والليلة والأذكار في بعض الأمور المعينة، وتذكر الفضل اللي هو الحسنات والمغفرة الذنوب. إن فعلت ذلك ولم تبين العقيدة الصحيحة أنت كده أضللت الناس. حاضر كده، لأن أنت بيسمعك اللي بيفهم والعامي، وممكن مش كده بس، ممكن يكون واحد داخل أول مرة يخش سمع كلمتين منا ومعاش يخش تاني، يبقى لازم أوضح. أنا أقول يا أخوانا لا، النص ده يفهم مع بقية النصوص. واحد يقول لك إيه، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، قال لك الحمد لله. إيه اللي جاب نصلي يا أولاد؟ بقول تخليمت مرة، طالما الشيخ بيقول كده لابد أن تفهم نصوص الرجاء طبقا لنصوص الوعيد، ولا بد من إيضاح الأمر للقوم بالمعتقد الصحيح. أما أن تطلق النصوص هكذا وتذكر هكذا دون البيان، الناس بتفهم على مذاكر، وكل واحد وقت ياخد من الشيخ ويفهم كما يريد هو لا كما يريد الشيخ في كلامه. وديت من الأمور التي ينبغي أن تراعى عند ذكرك للدروس وعند الخطب والمواعظ. لذلك في الخطب والمواعظ دقق وشوف أنت بتقول إيه، واخد بالك؟ ولا يحملنك كثرة ما في ذهنك من معلومات تريد أن تسمعها القوم أن تختصر، يؤدي إلى خلل في الفهم، ودي مشكلة كبيرة، واخد بالك؟ لأن الناس يعني ممكن إيه لا يعذرك فيما قلت وينقل عنك كلام أنت بريء منه. كل هذا جاء من عدم التفصيل واللجوء إلى الإجمال. طيب، وقال لي آخر من أهل مكة، ده واحد الإمام ابن القيم بيحكي مع اللي بيحصل، نحن إذا فعل أحدنا ما فعل ثم اغتسل وطاف بالبيت أسبوعا وقد محي عنه ذلك. وقال لي آخر، قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أذنب عبد ذنبا فقال أي رب قد أصبت ذنبا فاغفره لي فغفر له، ثم مكث ما شاء الله عز وجل، ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي رب أصبت ذنبا فاغفره لي فغفر له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا فقال أي رب أصبت ذنبا فاغفره لي فغفر. فقال الله عز وجل، علم عبد، انتبه، أنه رب يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء. خلاص، يروح عند البدوي مثلا، يعني يروح يسجد لصنم، يموت العلماء، المنفى يصنع ما شاء. ما لابد أن تقيد بالنصوص الأخرى. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا يا أهل العلم يا معشر المسلمين، النصوص الشرعية وحدة كاملة لا تتجزأ ولا ينفصل بعضها عن بعض، هو الشرع كده قالب واحد من أوله إلى آخره. إن أخذت بشيء دون شيء أنت من أهل البدعة. أمال هم المرجئة وصلوا إلى الضلال من إيه؟ من كده. طب والخوارج وصلوا إلى الضلال من إيه؟ من نصوص الوعيد. ولا بد من النظر إلى النصوص الشرعية كوحدة واحدة. وقال أنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ بي. وهذا الضرب من الناس، أنت كلام الإمام ابن القيم، وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص من الرجاء واتكل عليها وتعلق بها بكلتا يديه، وإذا عتب على الخطايا والانهماك فيها صرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء. وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب، كقول بعضهم وكسر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. تخيل، يعني يا رجل ما ينفعش كده، انت بتعمل في اليوم مليون، ما ينفعش زود شوي، ليه؟ انت رايح على رب كريم. تخيل واحد يفهم كده. وقول آخر، التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله. تخيل واحد يوصل للأمر ده. وقال الآخر، ترك الذنوب جراء على مغفرة الله تعالى واستصغار الله. وقال أبو محمد بن حزم، رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائي اللهم إني أعوذ بك من العصمة. تخيل، يعني أعوذ بك من غلطة. ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر وأن العبد لا فعل له البتة ولا اختيار، وإنما هو مجبور على فعل المعاصي. طبعا الكلام ده ضلال فرقة الجبرية، ضلال أن يقول لك الواحد مجبر على أفعاله، مجبر على كل شيء. وطبعا هو هنا بينسب لنفسه الجبر على المعاصي بس، يقول لك أنا مجبور على المعصية. أما رايح يأكل، رايح يشرب، رايح يشتري حتى القماش، رايح يمشي مع واحدة، لا ده رايح باغتيال. هذا من الضلال البين ومن التناقض الواضح. ومن هؤلاء من يغتر لمسألة الإرجاء، وأن الإيمان هو مجرد التصديق والأعمال ليست من الإيمان، وأن إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل. ومن هؤلاء كلها يا أخوانا إيه؟ أنواع الاغترار ومغالطة النفس. ومن هؤلاء من يغتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين وكثرة التردد إلى قبورهم والتضرع إليهم والاستشفاع بهم والتوسل إلى الله بهم وسؤاله بحقه عليهم وحرمتهم عندهم. ومنهم من يغتر بآبائه وأسلافه وأن لهم عند الله مكانة وصلاحا، فلا يدعو حتى يخلصوه كما يشاهد في حضرة الملوك، فإن الملوك تهب لخواصهم ذنوب أتباعهم وأقاربهم، وإذا وقع أحد منهم في أمر مفزع خلصه أبوه وجده لجاهه ومنزلته. ومنهم من يغتر بأن الله عز وجل غني عن عذابه، وعذابه لا يزيد في ملكه شيئا، ورحمته لا تنقص من ملكه شيئا، فيقول أنا مضطر إلى رحمته وهو أغنى الأغنياء، ولو أن فقيرا مسكينا مضطرا إلى شربة ماء عند من في داره شط يجري لما منعه منها، فالله أكرم وأوسع، فالمغفرة لا تنقصه شيئا والعقوبة لا تزيد في ملكه شيئا. تخيل بقى لو واحد وصل الفهم عنده بالشكل ده. وعشان كده بنقول دائما الشريعة وحدة واحدة لا تتجزأ ولا ينفصل بعضها عن بعض. أما احنا بنفصلها عشان إيه؟ نستوعب علمها، نقول لك علم التوحيد، علوم العقيدة، علم السلوك والأخلاق، المعاملات، البيوع، العبادات، عشان نستوعبها. أما هي كلها مع بعضها لا ينفصل بعضها عن بعض. ومنهم من يغتر بفهم فاسد فهمه هو وأضرابه من نصوص القرآن والسنة، فاتكلوا عليه كاتكال بعضهم على قوله تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى، قال وهو لا يرضى أن يكون في النار أحد من أمته. طيب جاب الكلام ده والفهم ده منين؟ على مذاق. تم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه لما يؤتى بأقوام في أرض المحشر ويقتربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقول أعرفهم ويعرفونني، يقول ثم يحال بيني وبينهم، وفي رواية ثم يحلؤون عن الحوض، يقول فأقول إنهم من أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن أحدث بعدك. طبعا النص واضح، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم وإن من أمتي من يعظم في النار حتى يكون كأحد زواياه، هذا سيدنا مسلم، وإن من أمتي من يعظم في النار حتى يكون كأحد زواياه. يبقى أنت تركت هذه النصوص وأخذت غيرها ليه؟ ما ده من الخلط، وده من شغل أهل البدعة، وده نوع من أنواع الاغترار الذي يجعلك تطرق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. يقول وهذا من أقبح الجهل وأبين الكذب عليه، فإنه يرضى بما يرضى به ربه عز وجل، والله تعالى يرضيه تعذيب الظلم والفسق والخون والمصرين على الكبائر، فحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى. طيب وكاتكال بعضهم على قوله تعالى إن الله لا يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، الآية دي مطلقة هكذا ولكن قيدت بنصوص أخرى، إن الله يغفر الذنوب جميعا أي تاب منها العبد. واضح جبناها من بقية النصوص، إن الله يغفر الذنوب جميعا أي تاب منها العبد. وهذا أيضا من أقبح الجهل، فإن الشرك داخل في هذه الآية، مفهومة؟ الشرك داخل في هذه الآية. أي آية يقصد يا أحمد الإمام؟ طب كيف يدخل الشرك فيها يا ولدي؟ ترى ما شاء الله الشيء بقى كده عم تفكر شوي. قول يا شيخ عم. أحسنت. الألف واللام في الذنوب دي الاستغراق. خبرة؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلو قلنا يغفرها بدون توبة يبقى خلاص الشرك يدخل فيه. قال لك الشرك لا، تطلعت ليه؟ لما أغرشته بغير دليل؟ والله عز وجل قال إن الله لا يغفر أي شرك منه. النصوص واحدة واحدة يقول فإن الشرك داخل في هذه الآية، فإنه رأس الذنوب وأساسها. ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين، فإنه يغفر ذنب كل تائب من أي ذنب كان. ولو كانت الآية في حق غير التائبين انظر لبطلت نصوص الوعيد كلها وأحاديث إخراج قوم من الموحدين من النار بالشفاعة. يعني إيه؟ يبقى طالما بقى إن الله يغفر الذنوب جميعا يبقى حديث الشفاعة شفاعة الشافعين وشفاعة أرحم الراحمين وخبال ونصوص الوعيد كل ذا إلغي. ليه؟ ما هو يغفر الذنوب جميعا. وهذا إنما أتي صاحبه من قلة علمه وفهمه. قلة العلم بأن النصوص لابد أن تجمع، والفهم أي لم يفهم كما فهم المتقدمون. احنا قلنا قبل ذلك إن أصل الضلال في عدم الفهم، أصل الضلال في عدم الفهم، وزلة العالم تأتي من قبل عدم الفهم. ولا يفرح بزلة العالم إلا الجاهل، هو اللي يفرح. ليه؟ سيطيرها في الأفق ويعمل به. فإنه سبحانه هاهنا عمم وأطلق، عمم وأطلق أي عمم الذنوب وأطلق المغفرة بدون قيد. أدي معنى كلمة عمم وأطلق، كتبتها؟ أي عمم الذنوب وأطلق المغفرة. ركزوا بس، ما هو فإنه سبحانه وتعالى هاهنا، هاهنا يعني فين؟ آية الزمر. عمم أي عمم الذنوب، وأطلق أي أطلق المغفرة. فعلم أنه أراد التائبين، وفي سورة النساء خصص وقيد إن الله لا يغفر أن يشرك به، خصص وقيد ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالقيد هنا المشيئة، والتخصيص اللي هو خارج الشرك. فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دون ذلك. ولو كان هذا في حق التائب لم يفرق بين الشرك وغيره. وكاعترار بعض الجهال بقوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فيقول كرمه، وقد يقول بعضهم إنه لقن المغتر حدته، وهذا جهل قبيح، وإنما غره به الغرور، وهو الشيطان ونفسه الأمار بالسوء، وجهله وهواه. اكتب كده في الهامش، صح عن عمر بن الخطاب أنه قرأ هذه الآية يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، قال عمر الجهل. نعم الجهل، وعمر ذكر نوعا، وإلا الشيطان والنفس الأمارة يدخل في هذا. وأتى سبحانه وتعالى بلفظ الكريم، وهو السيد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقه، فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه، واغتر بمن لا ينبغي الاغترار به. وكاغترار بعضهم، يبقى عندنا اغترار ولسوف يعطيك ربك فترضى، اغترار إن الله يغفر الذنوب جميعا، اغترار يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، واغترارهم ببعض نصوص الرجاء. وكاغترار بعضهم بقوله تعالى في النار لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وقوله أعدت للكافرين، ولم يدر هذا المغتر أن قوله فأنذرتكم نارا تلظى هو لنار مخصوصة من جملة دركات جهنم. ولو كانت جميع جهنم فهو سبحانه لم يقل لا يدخلها، بل قال لا يصلاها إلا الأشقى. ولا يلزم من عدم صليها عدم دخولها، فإن الصلي أخص من الدخول، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، ودي مهمة جدا. يبقى الصلي أخص من الإيه؟ ها؟ من الدخول. يبقى لا يصلها إلا الأشقى، لا لا يلزم منه لا يدخلها، لا ممكن يدخل، لأن الصلي إيه؟ أخص من الدخول. ثم إن هذا المغتر لو تأمل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيها، فلا يكون مضمونا له أن يجنبها. وأما قوله في النار أعدت للكافرين، فقد قال في الجنة أعدت للمتقين، ولا ينافي إعداد النار للكافرين أن يدخلها في السقوى الظلمة، ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان ولم يعمل خيرا قط. اكتب في الهامش كده، افتح قوس، ولم يعمل خيرا قط، أي على وجه الكمال والحسن. على وجه الكمال والحسن، لأن من أعظم من رد على هذا الحديث ردود سلفية بكلام أئمة السلف ابن القيم في حديث لم يعمل خيرا قط، لأن بعض الناس يقول خلاص ابن القيم لا، وإحنا قلنا قبل ذلك القاعدة اللي إحنا عارفينها، لكي آتي بكلام إمام في مسألة لابد من تتبع كل كلامه، صح؟ ولا خد كلامه في الروح وسيب كلامه في شفاء العليل، ما ينفعش. ده من التدليس، لأن الأئمة يا أخواننا لما بيجوا يصنفوا، وده تلاحظها في كلام شيخ الإسلام، لو أنت بتقرأ له كتير يبدأ يتكلم في مسألة زي ما قرأنا كتاب الفرقان، كلمة في مسألة وحتين يقول لك إيه؟ وقد فصلنا القول فيها في موضع آخر، بعد ما قال مثلا خمس ست صفحات أو مجلد يقول لك وقد فصلنا القول في موضع آخر، روح دور بقى على الموضوع الآخر يستبين لك كلام الإمام. أما أن أنت تأخذ كلمة من الإمام وتقول الإمام هو لا، وهذا هو مسلك المبتدع في كل وقت وحين، وده اللي قاله المبتدع الأخير في الأونة الأخيرة، بدأ يجيب كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويسقطه على مصر، فقال لك إيه شيخ الإسلام، بقول لك وحال الديار التي بعدت عن شريعة الإسلام فترة طويلة كحال مكة في مرحلة الاستضعاف يتدرج معهما في تطبيق الشريعة. محمد عبد المقصود قال الكلام ده، واخد بالك؟ قال لك خلاص احنا بقى نتضرر. قال لا، يعني هو انت عارف لو نمعن النظر في كلامه، كلام الراجل ده مصر قبل ولاية الدكتور محمد مرسي كانت ديار حرب، وبعد أن تولاها أصبحت ديار مسلمة. قال أين البعد من مصر عن الإسلام؟ نحن عايشينها في البلد، هل في يوم من الأيام كده كسروا منارات المساجد ومنعوا الصلاة في المساجد أو منعوه هو من خطبة الجمعة؟ ما حصلش، ده كان يجول ويصول هو وأضربوه في المبتدع في البلاد شرقها وغربها. ولكن هكذا دائما، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ومن دخل على السلطان افتتن افتتن، فلا بد من البيان ولا بد من إظهار الحق. طيب، يقول وكاتكال بعضهم على صوم عاشوراء أو يوم عرفة حتى يقول بعضهم صوم يوم عاشوراء يكفر الذنوب العام كله ويبقى صوم عرفة زيادة في الأجر، ولم يعلم هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. لذلك لما واحد يقول لك رحمة الله واسعة قل له حق ولكن أريد بها باطل، وحبالك يقول لك من مات وهو يعلم أن لا يدخل الجنة قل له لا يدخل الجنة قتاد، لا يدخل الجنة قاطع، بلاش كده، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، خلاص انت هتجيب ده هجيب لك دي. طب والعمل ايه؟ تسمع بقى الكلام، تسمع كلام وتتعلم صح حتى لا تصاب بقلبك بشيء من البدع فتفسد عليك حياتك وأخرتك. فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر انتبه إلا مع انضمام ترك الكبائر إليه، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. انتبهوا للقاعدة دي لأنها مهمة جدا، اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فجعل الشارع في هذا النص مغفرة الذنوب مشروطة بأمرين: الإتيان بهذه الطاعات الصلوات ورمضان والجمعة، مش كده وبس، ويترك العبد الكبائر. فإذا اختل واحد من الأمرين خلاص لا ينطبق ما علق عليه ربنا عز وجل من الحق. وفي جزئية تانية كمان مهمة جدا، وهي إيه؟ واكتبها قاعدة في منتهى الأهمية: إذا أطلق الشارع وعدا على عبادة بعينها، وعدا على عبادة بعينها، يصرف هذا الوعد لمن أتى بالعبادة كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ودي من أهم القواعد. أنت بتكتب يا شيخ محمود ولا بتحفظ؟ ما شاء الله ورايا، جزاك الله خير. إذا علق الشارع وعدا على عبادة بعينها، يصرف هذا الوعد لمن أتى بالعبادة كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اختلت العبادة اختل الوعد. واضح ولا مش واضح؟ حديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب ومن صام رمضان ومن قام ليلة القدر؟ قال لا. طيب هل يا ترى أي قيام ولا قيام بعينه؟ أنت عارف العلماء حطوا القاعدة ديت ليه؟ خليكم معايا عشان تفهم أصلها إيه. قالوا طيب الأحاديث الوعد، ركزوا معايا مشاكل عشان تفهم بس أصل القاعدة دي إزاي. أحاديث الوعد، الوعد بالفوز إلى غير ذلك، يدخل فيها النبي أم لا؟ ها؟ من باب أولى، صح؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بالعباد خير من طبق عليه الوعد هو صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا بأن كل من أتى العبادة بغير الشرط التي ذكرناه لاستوى الناس كلهم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مرفوض. فدل هذا على أن الوعد المعلق على عبادة معينة لا يتحقق إلا إذا أتى العبد بهذه العبادة كما فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا اختل اختل الوعد، انتفت العبادة انتفى الوعد، الأمر واضح. فلما نقول رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، أول واحدة الكبائر تبطل، ماشي. طب وبعدين؟ وبعدين تأتي بالعبادات كما أتى بها نبينا صلى الله عليه وسلم، تصلي تصلي، تصوم تصوم، جمعة يبقى جمعة. فإذا فعلت هذا ينطبق عليك الأمر. يقول ابن القيم: فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. مجموع الأمرين، أي أمرين يا شيخ؟ وإيه تاني؟ ترك الكبائر. أحسن الله عليك. اكتب في الهامش: ضابط الكبيرة، ضابط الكبيرة. ها؟ في ايه؟ لا مش لازم، لا ده باختيار العبد وتكليفه من الرب. اترك الكبائر وهات العبادة كويسة يغفر لك الصغائر. اختل واحد خلاص انتهى. ضابط الكبيرة، تعرف الكبيرة: كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا، كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا ووعيد شديد خاص في الآخرة. دي الكبائر. كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا، هي الحدود، أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة، من لعن أو غضب أو براءة. تعلمون إخواني المادة اللي احنا بقولها دي، المادة العلمية دي، ممكن انت كده بعنوان من أسباب الذنوب والمعاصي الاغترار، وتكتب الحاجات دي كلها، ما شاء الله تأثيرها هيبقى عجيب. مش احنا قلنا قبل كده الذنوب والمعاصي لها كم سبب؟ خمس أسباب، والخمسة جناح عشان يكون كلامنا فعلي. خمس أسباب للذنوب والمعاصي والخمسة جناح. يلا أتمنى ما ترجعش المحفظة تاني. لا، هي كلها شر واحدة يا حاج محمد. الخمسة بالخمسة جناح. الحق على عيني، اتفضل. أول حاجة الجهل بالله وأسباب وصفاته والحرام. واحد. دي واحدة. مفروض عديت خمسة. ماشي يا محمد. الثانية. أهي. مهم خمسة. خمسة بخمسة. فضل. ماشي ما خلاص قلت يا سقطت منه وقول انت هتدي له جنيه بديهوله. فضل. احسنت. اهرش كده ولا اعمل اي حاجة. فضل. ها؟ هتغش؟ ما غش فليس منه. شكلها هيرجع المحفظة خلاله. ضعف الإيمان. ها؟ فضل واحدة اللي بنتكلم فيه. الاغترار بحلم الله. خذ يا محمد وصلها للشيخ. جزاك الله خير. طب انا لسه اقعد انا وحد الدين، انا هقعد اسالون السؤال فك مني بقى. معانا شيخ، الحاجات دي مهمه جدا. يبقى انت راجل، ركزوا يا مشايخ. خلصت يا مصطفى؟ تابعوا باب الفقه. يبقى انا عندي ماده علميه من اسباب الذنوب والمعاصي، حاضر، الاغترار بالله عز وجل، وتقوم جايب النصوص دي، لان الواقع اللي احنا فيه يعج بمثل هذه الامور. احاديث الوعد والوعيد، احاديث نصوص الرجاء، تبدا تاصلها وتسقطها على الواقع لعل الله ينفعك بها. يقول خلاص كتبنا ضبط الكبيره. ضبط الكبيره كتبناه، كل ذنب له عقوبته مقدره في الدنيا او وعيد شديد خاص في الاخره من لعن او غضب او براءه. الصغيره ما ليست بكبيرة. طيب، يقول الإمام: فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. فكيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصر عليه غير تائب منها؟ هذا محال، على أنه لا يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء مكفرا لجميع ذنوب العام على عمومه، وتكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع. أيوة، دي تتفصل بقى، وقلناها قبل ذلك في أحاديث العقيدة. عبارة عن إيه يا أخوانا؟ في عندنا حاجة اسمها الحكم الوضعي والحكم التكليفي. الحكم التكليفي خمس أنواع، اللي هو الواجب أو الفرض يعني، والمستحب والمباح والمكروه والحرام. صح يا عبد الله؟ الحمد لله. الحكم الوضعي بقى اللي هو السبب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة والصحة والفساد. تاني حاجة الحكم التكليفي خلاص؟ لا عبد الله عارف. لا، الحكم التكليفي اللي هو الفرض او الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم، دي اسمها الاحكام الايه؟ ها، التكليفيه. الاحكام الوضعيه بقى، الاحكام الوضعيه السبب والشرط والمانع، الرخصه والعزيمه واحد، الصحه والفساد واحد. صح يا محمد؟ ما شاء الله عليك، ماشي. طيب، ايه معنى السبب والمانع والشرط؟ ركزوا يا اخوانا ولا بارك فيكم. ربنا تبارك وتعالى اتى باحكام من شرعيه، خد بالك، بنيت على اسباب. اذا تحققت الشروط وانتفت الموانع يتحقق الحكم. تاني، الله تبارك وتعالى بنى احكاما على اسباب، اذا تحقق السبب واستوفت الشروط وانتفى المانع ثبت الحكم. طيب، تحقق السبب واستوفت الشروط ويوجد مانع، الحكم يتنفس ازاي؟ والله هو كده. طيب هجيب لك امثله. تحقق السبب وانتفت الموانع ولكن الشروط لم تتحقق ولا ينفع، الحكم لا يطبق. يبقى لكي، انتبهوا القاعده هي، لكي يطبق الحكم المبني على سبب عندنا ثلاث شروط: ان يتحقق السبب، واخد بالك، وان تستوفى الشروط، وان تنتفى الموانع. لازم الثلاثه مع بعض، تتحقق الشروط ويتحقق السبب وتنتفي الايه؟ الموانع. واضح يا اخوانا؟ دي مثال بقى على الكلام ده. عندنا موضوع الإرث، الإرث له سبب، الإرث له سبب وله شروط وله موانع. فمن أسباب الإرث موت المورث، الرجل مات، واخد بالك، الرجل مات. طيب شروط الإرث: حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة واحدة. يعني الرجل مات في العناية المركزة والناس قالوا مات، بعدها بعشر دقايق ابنه مات، خلاص ابنه يورثه. يا عم ده دفناهم الاثنين في وقت واحد، احنا لنا بتاريخ الوفاة. حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة واحدة يثبت له الإرث. طيب الموانع، قال لك والله الموانع على كثرته هم اثنين: اختلاف الدين، واخد بالك، وقتل الوارث للمورث. يبقى عندنا الراجل مات وابنه كان عايش، يبقى السبب تحقق والشرط موجود. طب هاتوا يا عم تركة الراجل لابنه، قال لك لا، ليه؟ الواد كافر، بعيد عنك، كفر بالله، ما يخش. طب تركة تروح فين؟ هنشيل ده خالص ونشوف الورثه التانيين. ما فيش ورثه والله، وزاره الماليه بتقول هل من مزيد. معايا يا اخوانا كده؟ طيب يبقى انا عندي هنا دلوقتي سبب وحق وشروط وموانع. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، يبقى مقولة لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة. فين بقى الشروط وفين الموانع؟ الشروط أتى بشروط لا إله إلا الله السبعة كاملة، أهلا وسهلا. والموانع كل يوم عند البدو وكل يوم عند الحسين، يقول لك هم دولت مع ربنا. يبقى هنا إيه؟ تحقق السبب، ها، واستوفت الشروط، ولكن الايه؟ المنع، الحكم لا ينطبق. يبقى مساله السبب والشرط والمنع مهمه، مهمه جدا في فهم نصوص الوعد والوعيد. اهو لا يدخل الجنه قاطع، اي قاطع رحم، لا يدخل الجنه قتات. قتات اللي هو ايه يا عبد الله؟ اللي هو ايه؟ ليك عندي 5 جنيه. معايا يا اخوانا كده؟ لا يدخل الجنة قتال. يبقى ايه؟ ها، من موانع دخول الجنة ان مين؟ فضل عندنا الايه؟ الشروط، فضل عندنا الايه؟ الاسباب والموانع. واضح يا اخوانا؟ يبقى كما قال ابن القيم رحمه الله يقول: وتكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع، ويكون، انتبه، اصراره على الكبائر مانعا من التكفير. يا محمود معايا؟ أعد النص ثاني عشان أسألك سؤال يا محمود، وهنفك المجن عشان خطرك. يقول: وتكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع، ويكون إصراره على الكبائر مانعا من التكفير. هنا تكفير معين ولا تكفير نوع؟ ولا تكفير نوع؟ نوع تاني. لحظة واحدة، ده 5 جنيه يا محمود؟ كان عندنا في الستينات تشتري قراط أرض، واخد بالك أهو. وتكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع، ويكون إصراره على الكبائر مانعا من التكفير، التكفير المعين ولا تكفير النوع؟ التكفير المعين. سكنتك امك يا محسن، قول يا شيخ. ها احسنت يا ده مصطفى، 5 جنيه كده الفلوس هتخلص معايا وهروح من غير فلوس. هنا يا اخوانا تكفير الذنوب والمعاصي. شفت يا محمود؟ تعالى انا ما سالتش من فراغ يا محمود، انا عارف انا بحط رجلي فين. انا سالتك عشان اعرفك ان ما معكش كتاب مالكش لازمه. ده سؤال. الله يجزاكم بالخير، اسمعوا الكلام وقلت لكم قبل، فرق بين خبره وبين تحصيل علم. اقول لك اسمع الكلام، هات الكتاب معاك وعينك على الكتاب والقلم بتاعك معاك، بتروح تسمع. يا بنت ايه تعمل ايه؟ انت ماكش كتاب، نجيب لك كتاب. اللي معهوش كتاب الداء والدواء نشر برؤيه يمينه. اللي معهوش كتاب الدواء عد يا عم، عد. هي العربيه تنباع، تنباع. عد عد هتنباع العربيه. ايه ما تكلمش خالص. حاضر، من عند ومن عند. حاضر، هي تنباع. بقول لك مش عاوز الكلام خلاص. لو سمحت، لو سمحت يا فضل الله يبارك فيك، واللي هياخد الكتاب اللي بيحضر الماده ومحدش ياخد لحد تاني ما بيجي. خلاص اللي بيحضر هياخد الماده، الكتاب هيتوزع في الماده. يعني اللي بيحضر الدواء والدواء هو اللي ياخد الكتاب الدواء والدواء. خلاص ماشي لما يجي. حاضر، عد يا عم وشوف يا مصطفى. اثنين كده في 50 جنيه معايا، خدها وعربون وربك يفرجها. يلا عشان نكمل الصفحه. حاضر. طلع ناصر الدين. ما ملوش اكل. في اكل يا ابني؟ فين؟ هو ما جاي فين؟ ما جاي فين؟ انتوا معايا يا اخوانا في الكلام ده، الله يبارك فيكم. آمل ان شاء الله ان يكون للكلام تأثير في الواقع. طيب، يقول الإمام: وتكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع، ويكون إصراره على الكبائر منعا من التكفير، أي من تكفير الصغائر، أي من تكفير الصغائر. فإذا لم يصر على الكبائر كويس لتساعد الصوم وعدم الإصرار، وتعاون على عموم التكفير كما كان رمضان والصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائر، مع أنه سبحانه وتعالى قد قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فعلم أن جعل الشيء سببا للتكفير لا يمنع أن يتساعد هو وسبب آخر على التكفير، ويكون التكفير من اجتماع السببين أقوى وأتم منه مع انفراد أحدهما. وكلما قويت أسباب التكفير كان أقوى وأتم وأشمل. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.